وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا أبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله؟ إن ذلك أيها الإخوة بسبب جلساء السوء، فإن جلساء السوء إذا حضروا الإنسان عند خاتمته كان استماعه لهم فيه رداؤه وفيه ترديه. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم أيها الإخوة، حضرت أبا طالب الوفاة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وعنده اثنان من أئمة الكفر، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر رمق من الدنيا: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي دعوته: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه تحسيفه وتزهيده أنه يرغب عن دين عبد المطلب، فكان آخر ما قال أبو طالب لا هو على دين عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فات العم رسول الله الذي حدب العم ظهره عليه 43 سنة، هدى الله جل وعلا بنبينا الأبعدين، ولم يهدي به أقرب الناس إليه عمه. لماذا؟ لأن الهداية بيد الله، يهبها سبحانه لمن يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي من تشاء ومن تريد ومن تحب له الهداية، أنت تبين وتدل وتخبر، ولكن الهداية في التوفيق والإلهام والقبول هي بيد الله وحده دون ما شريك. ولهذا نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهادي إلى الصراط المستقيم هو الله، هو الملهم وهو القابل لعبده هداية التوفيق والإلهام وهداية الرضا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال الشيخ في المسألة الثالثة، هي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. كثير من أدعياء العلم يجهلون هذه الكلمة، إما في لفظها، والجهل الأعظم في معناها ودلالتها، فربما حكموا على كل من قال لا إله إلا الله بالإسلام ولو أتى بما يناقض الكلمة، من ذبحه لغير الله ودعائه وضراعته لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا غلط بين وجهل ذريع بهذه الكلمة وما دلت عليه. فإن قول لا إله إلا الله باللسان لا بد أن يكون مبنيا على تحقيق معناها بالقلب والجنان. ومن أهل العلم في الأزمان المتأخرة من يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر إلا الله، وهذا غلط شنيع، وهو غلط شهير أيضا في هذه الكلمة، حيث ظنوا أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الربوبية، ومعناها هو توحيد الإلهية لا غير ذلك، وتوحيد الإلهية يتضمن الربوبية كما يتضمن الأسماء والصفات. المسألة الرابعة، أن أبا جهل ومن معه من المشركين يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يشير إلى مشركي الأزمان المتأخرة، يقول لا إله إلا الله مرات كثيرة، ولكنهم يخالفونها اعتقادا وقصدا، ويخالفونها لفظا وفعلا. فقبح الله من كان أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله فلم يقلها لئلا يلتزمها. وفي مشركي الأزمان المتأخرة من يقول لا إله إلا الله ويناقضونها ليلا ونهارا، بالذبح لغير الله والنذر لغيره ودعاء غيره وسؤال غيره والضراعة لغيره، بل واعتقاد النفع والضر والقبول والإبعاد بغير الله سبحانه وتعالى. بقية المسائل نرجع الكلام عليها إن شاء الله في حلقة أخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يحيينا وهو راض عنا، وأن يحيينا على الإسلام، ويميتنا وهو راض عنا، فينزلنا الفردوس الأعلى من الجنة صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم،